طيب يقول لنا الإمام النووي في مذاهب العلماء في سجود التلاوة أن مذهب الجمهور أنه سنة وليس واجبا، أنه سنة وليس واجبا، سنة وليس واجبا سجود التلاوة. عرفنا أنه في مواضع من كتاب الله عز وجل، بعض يذكر 11 موضع، بعض يذكر 14 موضعا، بعض يذكر 15 موضعا، وحنتكلم عنها أو حنسرد هذه المواضع. فالسجود، هل السجود هذا واجب، يجب أن تسجد لسجود التلاوة ولا أنه سنة؟ اختلف العلماء، فالأحناف يرون أنه واجب، يجب السجود، قالوا إن الأمر جاء فاسجدوا لله، اسجدوا إليه يعني هيحمل إلا أمر الأمر على الوضوء. الجمهور يرون أنه سنة وليس فرضا واجبا. ليه؟ مع أن الأمر هنا واجب. قالوا ما الأمر ده لو كل وحده لقلنا بالوجوب، ولكن هو نفس الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم سمع لقراءة زيد بن ثابت وقرأ اسجدوا ولم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسجد زيد رضي الله عنه. لو سجد زيد لسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا فرضا واجبا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم اسجد وسجد معه، فدل على أنه سنة وليس فرضا. أيضا يذكرون من الدلائل في ذلك أن عمر رضي الله عنه قرأ في يوم الجمعة، هذا في صحيح البخاري، قرأ على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد. سيدنا عمر قرأ سورة السجدة، وبعدين لما جاء سورة النحل ومجاء عند السجدة نزل من على المنبر وسجد، هذه في جمعة. وبعدين في جمعة أخرى قرأ السورة نفسها، ولما وصل للسجدة فتهيأ الناس للسجود عشان يسجدوا، فقال عمر رضي الله عنه: يا أيها الناس، إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر، لم يسجد عمر، دليل على أن عمر كان يختار إن السجود هذا فرض ولا ليس فرضا، إنه سنة، إنه سنة. طيب قد يقال هذا قول صحابي، هذا قول صحابي، نقول يؤيده أن الصحابة فعلوا كما فعل عمر رضي الله عنه، وافقوه على محدش ناقش عمر في هذا شيء ينكر عليه، والصحابة لا يسكتون على باطل، الصحابة لا يسكتون على باطل. فلما أن نقول هذا من هذا إجماع، من أقوى الإجماعات أن يكون في خطبة وكل الناس، مين حيفوت الجمعة مع عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ويخطب في الناس وما فيش حد ينكر عليه؟ طيب وكل واحد حيرجع بيته بعد الخطبة ويحدث بهذا الشيء والتاني لو كان عندهم شيء يفيد عكس ما قاله وكان يسكته، كان ظهر الجمعة اللي بعدها واللي بعدها وأخبروا عمر: لا أنت أخطأت في هذا الشيء. فلما وافقوا ولم يعترض عليه أحد، لا الآن ولا بعد ذلك، دل على أنهم أجمعوا على هذا الشيء أنه لا يلزمهم السجود. يبقى هذا فعل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويؤيد فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في السجود للتلاوة سجد، ودعا عنه أنه لما قرأ عليه زيد بن ثابت رضي الله عنه لم يسجد زيد ولم يسجد عمر رضي الله تبارك وتعالى. طيب يقول لنا النووي أيضا: المصلي إن كان منفردا سجد لقراءة نفسه، يعني إذا كنت أنت تصلي منفردا، تصلي صلاة فريضة، صلاة نافلة، صلاة سرية، صلاة جهرية، ومررت بآية فيها سجود، تسجد لهذه مع هذه السجد. فإذا سجد، إذا الإنسان كان منفردا سجد، طب إن لم يسجد لا شيء، إن لم يسجد مر بآية فيها سجد ولم يسجد فلا شيء. فإذا كان إماما نفس الشيء وقرأ آية فيها سجد، إن شاء سجد ويلزم المأمومين أسجد. يجب الآن أسجد، هل يجب لأنه سجود تلاوة واجب؟ أمال لمتابعة الإمام، أن المتابعة للإمام فريضة واجبة. يبقى هنا إذا كبر فكبر، وإذا قرأ فأنصتوا، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا، فهذا من ضمن السجود. هنا يعني بنحب نذكر هذه الأشياء إن فيها في النص أشياء ما تذكرش إلا في كتب الفقه الكبيرة، وتحتاج إلى مثلها، تحتاج إلى مثلها. فهنا هذا السجود لما نقول إنه سنة وليس فرضا، متابعة الإمام سنة ولا فرض؟ فرض، متابعة الإمام فرض. فلو تعارض فرض مع فرض، يبقى على ذلك نكمل الصلاة، نكمل الصلاة. زي إيه؟ مثلا احنا في صلاة الجمعة والمساجد مليانة ناس، وبعدين الامام سجد سجود الصلاة، بعدما ركع وسمع الله لمن حمده الله أكبر سجد. سجد الناس ازدحموا، واحد مش لاقي مكان يسجد فيه، انتظر الناس فرح هو سجد، بس كان الإمام هذا مخالف وليس مخالفا، مخالف بس معذور. مع السجود صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح، لأن السجود واجب عليه، السجود واجب عليه. إحنا نصلي العشاء في الدور الأول وفي الدور الثاني ناس بيصلوا واتقطعت الكهرباء وما فيش حد بلغ، اللي فوق بالشبه كده إنه الإمام زمانه ركع راحوا ركعين، زمان الإمام سجد راحوا سجدين، جاء وصل الكهرباء لقوا نفسهم متأخرين عن الإمام شيء، راح جايبين الشيء ولحقين الإمام، تصح الصلاة ولا لا تصح؟ هذا اللي ممكن اللي يقدرون عليه. في سجود التلاوة نقول إنه فرض ولا سنة؟ سنة. طيب الإمام قرأ سجد التلاوة في يوم الجمعة والله أكبر ونزل سجد، إنسان ضعيف إنسان بطيء الحركة الله أكبر ونازل، لسه كان الإمام الله أكبر رفع، يعمل إيه؟ يرفع مع الإمام، يرفع مع الإمام، إن الآن حيخالف الإمام بأنه يأتي بسنة، والإمام تلبس بالفريضة الآن، يبقى على ذلك كان الفرض عليه المتابعة، ولكن مع بطئه صار معذورا، ما أقدر، هو نازل عشان يسجد ما أقدرش، رجله اتعامل قالوا شد عضلي ظهره اتعامل، ما أقدرش على أنه يسجد، لسه بينزل، كان الإمام رفع يبقى يلزمه لأن يرفع مع الإمام ويقف مع الإمام، وعد وقت سجود التلاوة الآن. ذلك يقول لنا الإمام النووي رحمه الله: لو هوى المأموم ليسجد معه فرفع الإمام وهو في الهوي وهو نازل رجع معه ولم يسجد، رجع مع الإمام ولم يسجد. وكذا الضعيف البطيء الحركة الذي هوى مع الإمام لسجود التلاوة فرفع الإمام رأسه قبل انتهاء إلى الأرض لا يسجد بل يرجع معه. ليه؟ لأن هذا السجود سنة وفات وقته، خلاص كان وقته والإمام سجد فات وقته. قال لك بخلاف سجود نفس الصلاة، بخلاف سجود نفس الصلاة فإنه لا بد أن يأتي به. فدعا سجود التلاوة هنا له شبه في الصلاة اللي هو سجود المتخلف، سجود المسبوق، يعني لو أنت دخلت المسجد وكان الإمام ساجدا السجدة الثانية مثلا وأنت نازل حتسجد لقيته قعد أو لقيته قام، هتعمل إيه؟ هتقوم، مش هتجيب هذه السجدة، إن السجدة بالنسبة لك الآن غير محسوبة من الصلاة، غير محسوبة من الصلاة. يبقى في الحديث إذا كان الإمام ساجدا فاسجد ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. يبقى هنا اسجد ولا تعدوها شيئا يعني من الصلاة، هذه الآن متابعة الإمام يلزمك المتابعة، لكن حين رفع الإمام هتجيب إيه؟ بخلاف ما لو أنت الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، نزل الإمام يسجد، انقطع عنك صوت الإمام ما خدتش بالك، كان سجد سجدة أنت تدرك تتسابق وتأتي بهذه السجدة. طيب حنيجي في مسألة تانية، يقول لنا قال أصحابنا، ده الإمام النووي يقول سجدة صاد، سورة صاد يعني السجدة اللي فيها اللي هي ايه؟ وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، وخر راكعا وأناب. هذه سجدة سورة صاد البعض يقولنها من عزائم السجود، والبعض يقول ليست من عزائم السجود، ليست من عزائم السجود. طيب ليست من عزائم السجود، هي سنة زيها زي غيرها، يبقى نسجد فيها زيها زي غيرها، لكن العلماء اختلفوا هنا، لأن ابن عباس أنها ليست من عزائم السجود، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي إنما هي توبة نبي، فقالوا إنه إذا سجد فيها الإنسان في غير الصلاة لا شيء. طيب في الصلاة يجي البعض من أهل العلم لا ما يسجدش في الصلاة لأنها ليست من عزائم السجود. نشوفوا كلامهم هنا، يقول لنا الإمام النووي سجدة صاد ليست من عزائم السجود. إيه معناه؟ قال معناه ليست سجدة تلاوة ولكنها سجدة شكر، ولكنها سجدة شكر. ليست سجدة تلاوة يبقى معناه ما يسجدهاش في الصلاة. هل يجوز سجدة شكر في الصلاة؟ لو إنسان جاله خبر صار وهو في الصلاة وراح ساجد له، هنقول له إيه؟ تبطل الصلاة. إمتى تبطل؟ أما إذا كان متعمدا عالما بالحكم لكن يجهل الحكم الشرعي الصلاة صحيح الصلاة صحيح. يبقى هنا إذا سجد باعتبار هذه سجدة شكر عند الشافعي يقول لا ملكش أنك تسجد هذه السجدة ليست لك السجود. البعض من الشافعية منهم ابن سريج وأبو إسحاق المروزي يقولوا هي سجدة تلاوة من عزائم السجود. قال النووي والمذهب الأول والمذهب الأول. طيب المذهب الأول يعني سجدة شكر يبقى يجوز يسجدها في الصلاة؟ هيقول لك كده إن قرأها في الصلاة ينبغي ألا يسجد ينبغي ألا يسجد. ده كلام النووي. فإن خالف وسجد ناسيا أو جاهلا لم تبطل صلاته لم تبطل صلاته. يعني عايز يقول لو كان متعمدا يبقى صلاته إيه تبطل. ده عندهم ده عند الشافعي. قال ولكن يسجد للسهو يعني إذا سجدها ناسيا أو جاهلا وإن سجدها عامدا عالما بالتحريم. دايما في المسائل اللي هيكون فيها خلاف وفيها كذا يقول لك إنه شرط يكون هو عالم هذا الحكم يعلم الحكم مش معناه إنه هو عرف إن الشافعية بيقولوا كذا لا ده عرف وخد بيه ممكن أنت عارفه ما تاخدش بيه لا الأصح عندي أنها سجدة تلاوة مش وإن كان أصلها سجدة شكر ولكن صارت سجدة تلاوة بعد ذلك فأسجدها على أنها تلاوة لا شيء في ذلك. لكن إذا كان هو شافعيا ويأخذ بأن هذه السجدة سجدة شكر وليست سجدة تلاوة يبقى على ذلك هو يعتقد أنه لو فعل ذلك تبطل صلاته ومع ذلك يفعل هل يتخيل ذلك؟ لا ما يتخيلش واحد يكون عارف وبيصلي وعارف ان هي تبطل صلاته ويفعل هذا الشيء. لن يفعل هذا الا الذي يعتقد انه يستحب السجود او اللي يجهل الحكم في ذلك. طيب يقول لك الامام النووي لو سجد امامه. طيب لو هو انسان شافعي بياخذ بانه ما فيش سجدة هذه سجدة شكر وليست تلاوة وبعدين الامام سجد فيها يبقى هو يعتقد خطأ الامام ولا صواب الامام؟ يعتقد خطأ ولكن الإمام عنده سيكون متأول. لذلك بيقول لك النووي أنه ثلاث أقوال عنده عند الشافعية. قول الأصح عند الشافعية أنه لا يتابع الإمام أنه لا يتابع ما يسجدش مع الإمام هذه السجدة اللي هي في صورة الصاد وينتظر وينوي المفارقة وينتظر لغاية ما يرفع ويكمل مع الإمام لأنه معذور. وقاس ذلك على قيام الإمام لركعة خامسة. لو أن الإمام قام لركعة خامسة يقول لك محدش يقوم مع الإمام سيب الإمام وأقعد أنت ما تقومش مع الإمام الركعة لأن يقينا أنه مخطئ في ذلك. القول الثاني عند الشافعية لا يتابعه وهو مخير في المفارقة والانتظار إما ينتظر الإمام إما يفارق الإمام. السادس يتابعه في السجود إذا سجد الإمام وهذا الصواب اللي في ذلك إن كان هو أخر هذا القول طالما أنها سجدها النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة سجدها عليه الصلاة والسلام. وحتى لو قلنا ليست من عزائم السجود ليست من عزائم يعني من المتأكد لأن السجود كله سنة فإذا كان السنة حتقسم إلى أن هذه عزيمة وهذه ليست عزيمة ما زالت سنة ما هيش غير سنة يبقى يجوز أنك تسجد فيها في الصلاة وفي غير الصلاة وأنك يلزمك أن تتابع الإمام إلا من كان متأولا لكلام الشافعي. طيب دي الكلام اللي في سجدة صاد بالذات. السجود بقى اللي في القرآن يقول لنا الإمام النووي وزيه يقول لنا ابن قدامة السجود في 14 موضعا من القرآن. إذا حطينا عليهم سورة صاد هيبقوا كام؟ 15. إذا حطينا سورة صاد إذا شلنا صاد وشلنا الثلاثة من الفصل هيبقوا كام؟ 11 اللي هم في مذهب مالك. مذهب مالك انه هيشيل الثلاثه اللي في المفصل وهيشيل سورة المفصل هم سورة ايه؟ النجم سورة النجم وسورة الانشقاق وسورة العلق. يبقى هو الثلاث سور اللي في المفصل اللي فيهم السجدات. اذا شلنا الثلاثه دول وشلنا سورة صاد بقي السجدات كام؟ 11. ال 11 دي متفق عليها بين الجميع عند مالك يقف عليها عند الشافعي هيزود الثلاثة في المفصل وهيقول صاد مش من ضمنها عند الحنابلة قولان والأشهر هم 14 فقط والقول الثاني ان هو سورة صاد منها. طيب السجدات هتبتدي أول سورة فيها سجدة سورة الأعراف إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي ويسبحونه وله يسجدون. سجدة ثانية في سورة الرعد سورة الرعد لله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغلو والآصال. وسجد في سورة النحل اللي يسجد ما في السماوات وما في الأرض دابة والملائكة هم لا يستكبرون يخافون رب. لاحظ ان هنا السجود مش بعد الآية اللي يسجد على طول، ده بعد ما انتهى المعنى، تم المعنى، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. دي بتاعت النحل. وسجد في الإسراء ليسر بني إسرائيل، يقول آمنوا بي أو لا تؤمنوا، وفي الآخر إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم مثل الأذن الأثقال سجدا ويقول سبحان ربي يخرجون الأثقال سجدا. هذه آية. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعول، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوع. يبقى هنا بعدها آية وآية ويسجد، يبقى هنا بيكمل المعنى ثم يسجد بعدها. وسجد في سورة مريم، سورة مريم اللي فيها خر سجدا وبكي، سجدتان في سورة الحج في أول سورة الحج آية 18، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات وفي الأرض والشمس والقمر إلى آخرها، والآية اللي في الآخر خالص يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. وكان هذه سيختلف فيها البعض من أهل العلم، فعند الأحناف يقول لا هذه مش السجدة في الحج، السجدة الأولى فقط، السجدة الأولى، الثانية لا. ليه الثانية لا؟ عشان يقول لك اركعوا واسجدوا، يعني صلوا، يعني صلوا، ما هيش مش مقصود بها السجود، فيأخذون بأنه يسجد سجدة واحدة فقط فيه. طيب، وسجد في سورة الفرقان، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. وسجد في سورة النمل دي التاسعة اللي قوله سبحانه ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. يبقى برضو السجدة بعد الآية اللي فيها السجدة، يقرأ الآية اللي بعدها للآية الأولى ويعلم ما تخفون وما تعلنون، دي آية اللي بعدها الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، فالسجدة بعدها. وسجد في سورة ألف لام ميم السجدة إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. سجد في سورة حاميم، حاميم فصلت السجدة، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس والقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذه آية هيسجد بعد ما يقرأ اللي بعدها، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. يبقى يكمل المعنى وبعدين يسجد. وثلاث سجدات في المفصل زي ما انت قلت شوية في سورة النجم فاسجدوا لله واعبدوا، والثانية في سورة الانشقاق وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، والثالثة في آخر اقرأ كلا لا تطعه واسجد واقترب. حط عليهم بقى السجدة اللي هي في سورة صاد، يبقى 15 سجدة اللي في القرآن. جاء في حديث لعمر بن العاص رضي الله عنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل وفي الحج سجدتان، وفي الحج سجدتان، كأنما إسناده فيه شيء، فيه شيء مضاف. مذاهب العلماء في سجود التلاوة عند الشافعية 14 بما فيها المفصل وحاشين منها سورة صاد، عند أبي حنيفة 14 لكن حيثبت اللي في سورة صاد وحيشيل الأخيرة في الحج، الأخيرة في الحج. عن مالك رواية الأشهر إنه 11 بس من غير اللي في المفصل، باعتبار إنه في حديث ذكر إنه عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في المفصل بعدما هاجر، هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث لأبي هريرة أنه سجد في سورة اقرأ والانشقاق. طالما ثبت أبو هريرة إسلامه متأخر رضي الله عنه بعد سنة 7 إسلامه، بدليل على أنه سجد النبي صلى الله عليه وسلم في آيات المفصل. عن أحمد روايتان، رواية أنهم 14، رواية الثانية أنه 15 سجدة في القرآن. اختلف العلماء في الثلاثة اللي في المفصل، أثبتها جمهور العلماء لما في النجم والانشقاق وسورة اقرأ، ودليلها قوي، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه سجد في إذا السماء انشقت، أبو هريرة سجد فيها وقال سجدت بها خلف أبي القاسم. إذا سجود حيث أنت بعد سنة 7 بعد سنة 7 من الهجرة، يبقى دليل على أن هذا متأخر، النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها، فهذه لم تنسى، هذه لم تنسى. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، هذا صحيح البخاري، قال: سجدة صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. يبقى سجد ولا ما سجدش؟ طالما سجد النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من عزائم السجود ولا ليست من عزائم السجود. طيب، يقول لنا ابن قدامة كلاما قريبا من هذا الكلام، ويعني عايز يحتج لل 15 سجدة، لأن عمرو بن العاص قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل وفي سورة الحج سجدتان. لكن إسناد هذا الحديث زي ما قلنا فيه شيء، في واحد مجهول، ابن قطان قال لا يعرف له حال، فالإسناد نفسه ضعيف في ذلك. إنما السجدات ثبتت في غير ذلك، يبقى هنا السجود في المفصل اللي هو في خلاف ثبت في حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم سجد في بعضها، دليل على أنه يجوز السجود في المفصل، وسجد النبي صلى الله عليه وسلم في سورة صاد، دليل على جواز السجود في سورة صاد. عند الحنابلة برضه هيقولوا زي الشافعية أن سورة صاد ليست من عزائم السجود، ورواية تانية عن إمام أحمد أنها من عزائم السجود، وده قول مالك والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي، كأن الجمهور يعني يقولون ذلك. دليل سجدة صاد ما رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر صاد، يعني في يوم جمعة يخطب الناس على المنبر، قرأ سورة صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه. يبقى سجد ولا ما سجدش؟ هو يخطب الجمعة وينزل ويسجد ويسجد الناس معه، دليل على أنها من الآيات اللي فيها السجود. فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة، يبقى مرة ثانية قرأ بسورة صاد، لما بلغ عند السجدة تشزن الناس للسجود، يعني تهيأوا تحضروا علشان يسجدوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي توبة نبي، إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل فسجد وسجدوا. ده اللي أخذ منه شفاية، قالوا هي سجد شكر، ما هي سجد التلاوة، إنما في المرة الأولى سجدها النبي صلى الله عليه وسلم، وفهم منها الصحابة أن سجد من سجدات التلاوة سجدها صلى الله عليه وسلم، لذلك أرادوا أن يسجدوا في المرة الثانية وسجد بهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كونه يقول إنما هي سجد سجدها داود عليه الصلاة والسلام، كان يقولنا هي ليست فريضة، ليست فريضة، يبين الحكم وعلى ذلك سجد صلوات الله وسلامه عليه. فضل أسئلة. يقول لنا الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه: يشترط للسجود ما يشترط لصلاة النافلة من الطهارتين، من الحدث والنجس وستر العورة واستقبال القبلة والنية، ولا نعلم فيه خلافا. وذكرنا كلام النووي قبل ذلك في هذه المسألة، إنه والحافظ ابن حجر برضو إنه لم يخالف فيها إلا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وداء عنه ما يفيد لا يسجد إلا طاهر، وخالف من تلامذة ابن عمر الشعبي، يبقى دول فقط اللي خالفوا في هذا الشيء، وان جاء عن الشعبي خلاف ذلك ايضا. يبقى هنا ابن قدامة بينقل لك ان ما فيش خلاف في انه لابد حتى تسجد التلاوة ان تكون على طهارة، يقول لا نعلم فيه خلافا الا ما روي عن عثمان. ده ابن قدامة بقى ذكر حاجة تانية غير ما ذكر عن ابن عمر، ايه اللي جاء عن عثمان؟ قال: في الحائط تسمع السجدة تومئ برأسها، الحائط تسمع السجدة تومئ برأسها، يعني كأن عايز أنها معذورة لأنها حائط، ولكن يعني تحرك رأسها بالسجدة. وبه قال سعيد بن مسيب، وقال ويقول: اللهم لك سجد. لكن الجماهير من العلماء لأنه ولا الحائط ولا الجنب ولا غيره اللي يسجد، وهنا ما قالش تسجد، يعني سيدنا عثمان قال بس تهز رأسها تومئ برأسها في السجود. وعن الشعبي: من سمع السجد على غير وضوء يسجد حيث كان وجهه، يسجد حيث كان وجهه. هنا ما حدش وافق الشعبي رحمة الله عليه على ذلك، يعني كأنه يقول يسجد في أي وجهه القبلة وجه غير القبلة أو كذا. فما نجيش في المسائل اللي انفرض بها واحد ونقول أنه يعني فيها خلاف معتبر، لا، إن هنا جماهير العلماء بل بعض يذكر الإجماع على خلاف ذلك، يبقى هنا حتى ما جاء عن ابن عمر جاء عنه إنه يسجد على طهارة، يبقى فليكن إن الصحابة اتفقوا على هذا المعنى ولو إجماعا سكوتيا، إلا ما جاء عن ابن عمر وجاء عنه خلافه، ومن التابعين الشعبي قال هذا الذي لا بد وأن تكون على طهارة في ثوبك وفي بدنك إذا أردت سجود التلاوة. ابن قدامة يقول لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، يعني عايز أن دي هيئة من هيئات الصلاة، لكن ليست صلاة كاملة حتى نشترط فيها أنه لابد من التسليم ويقرأ التشهد، ولكن على الأقل هيئة من هيئات السجود، فلا تسجد إلا وأنت على طهارة كما عليه جماهير السلف. فصل، يقول إذا سمع السجدة غير متطهر هل يروح يتوضى ويجي؟ معنى ما يروح يتوضى ويجي يكون خلاص خلص السجدة ورفعه، فعلى ذلك يقول لك لم يلزمه الوضوء ولا التيمم، لم يلزمه الوضوء ولا التيمم. يقول الخراقي ويكبر إذا سجد، مسألة ثانية من المسائل اللي نحتاج لها، إنه هل إذا سجد لابد من التكبير يكبر، ولا ممكن ما يكبرش ويسجد، ولا يفرق بين الصلاة وبين غير الصلاة، ولا يفرق بين الإمام وبين قراءة المنفرد، هذه تحتمل، هذا يحتمل. طيب نشوف هل فيها خلاف معتبر ولا غير معتبر. يقول إذا سجد للتلاوة فعليه التكبير للسجود والرفع منه سواء كان في صلاة أو في غيرها، وبه قال ابن سيرين والحسن وأبو قلابة والنخعي ومسلم بن يسار وأبو عبد الرحمن السلمي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. إذا هؤلاء كلهم قالوا بأنه يكبر ليسجد، يكبر ليسجد سواء كان في صلاة أو في غير صلاة، سواء كان إماما أو منفردا، إماما يكبر ويسجد. وقال مالك، قال مالك يكبر إن كان في صلاة، إذا اتفقوا على أن التكبير إذا كان في صلاة، يعني الأئمة الأربعة ما اختلفوش في أنك إذا كنت في صلاة تكبر ولا لا تكبر، يبقى ما تطلعش قول تاني غير الأقوال اللي عليها الأئمة الأربعة. إذا كنت في الصلاة سواء صح به الحديث أو لم يصح في الحديث، في حديث في عبد الله بن عمر العمري في حفظ ضعف وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر وسجد، هذا الحديث فيه ضعف فيه، إنما مش هو العمدة في ذلك، العمدة أنك في صلاة، وأنك إذا كنت في الصلاة ما فيش هيئة من هيئات الصلاة تنتقل إلى غيرها بغير تكبير، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر مع كل خفض ورفع، يبقى هنا ما تألفش بحاجة جديدة، زي ما نعرف بعض الإخوة بعض المساجد لما يجي عند السجدة يروح نازل من غير ما يقول الله أكبر، هنا الأئمة الأربعة على خلاف ذلك، هنا دليلهم قوي إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل خفض ورفع، وهذا خفض ورفع فليكبر فيه في الصلاة. طيب اختلف عن مالك في غير الصلاة هل يكبر ولا لا يكبر، اختلف عنه. ابن قدامة يقول لنا ما روى ابن عمر كان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. الحديث صحيح إلا اللفظة اللي فيها كبر وسجد، كبر كلمة التكبير لم يرويها إلا عبد الله بن عمر المكبر، عبد الله بن عمر ابن حفص بن عمر العمري رضي الله عنه، هذا كان إماما إما وزاهدا من زهاد بس حفظه كان ضعيفا فهو انفرد بهذه اللفظة كبر، أما غيره قال سجد وسجد، سجد وسجد، رواه أخوه لو عبد الله بن عمر العمري وذكر فيها أنه كان يمر بالسجدة فيسجد ونسجد معه صلى الله عليه وسلم. يبقى الزيادة بتاعت كبر دي اللي غرت البعض فقال لك ان كبر لا، يبقى ما يكبرش، وهذا خطأ، هذا خطأ، فرد من الحديث مش موجود اصلا، هذا في صلاة، فاذا كان ينزل للسجود يكبر ويسجد يرفع من السجود يكبر ويرفع، لان هيئة من هيئات الصلاة الان. وقلنا ان يجب على المأموم متابعة الامام ولا لا يجب، يجب متابعة الامام، فاذا وجب متابعة الامام وقلنا الامام ما تكبرش لخبطنا المأموم، لخبطنا المأموم، يقوم الإمام ينزل يسجد وانتوا في المسجد الناس في الدور الأول سجدوا في الدور الثاني مش عارفين سجدوا ولا ما سجدش وحصل لخبطة للناس، طالما في صلاة يبقى تكبر للسجود. برضو حيجي انه في سجود في المفصل، في المفصل وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيه أو قرأ هذه الصور من المفصل في صلاة الظهر. في صلاة الظهر كان يقرأ صورة الانشقاق، الانشقاق فيها سجدة ولا فيهاش سجدة؟ طيب إذا قرأتها في صلاة الظهر ونزلت من غير ما تكبر، الناس هيعملوا إيه وراك؟ طيب فرضنا إن خدوا بالهم وشافوك ونزلوا، رحت أنت رافع بعد كده في صلاة الظهر وسبت الناس كلهم ساجدين على الأرض. هنا دايما اللي يفتي بحاجة ولا يتبنى مذهبا لابد يعرف لوازن اللي بيقوله، ما يقولش حاجة وبعدين يجي يحتاس في حاجة تانية. فذلك الأئمة الأربعة انتبهوا لهذا الشيء، فلما خالف مالك قالك لا، في الصلاة لابد أنه يكبر ويسجد. طيب في غير الصلاة كأنه يرى أن كل إنسان سجد هو حر، يؤم على اللي سجد، يعني أنت غير مقيد بأن فلان إمامك لازم يرفع عشان ترفع معه، ممكن ترفع قبل فلان هذا، يبقى أنتش مقيد به على قول من يقول في ذلك. قال عبد الرزاق لما ذكر هذا الحديث مرة بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه، قال كان الثوري يعجبه هذا الحديث، كان يعجبه هذا الحديث، كان إسناده في شيء من الضعف كان يعجب الثوري. قال أبو داود يعجبه لأنه كبر، لأنه ذكر فيه التكبير. يعني يقول ابن قدامة ولأنه سجود منفرد فشرع له التكبير في ابتدائه والرفع منه كسجود السهو بعد السلام، كسجود السهو بعد السلام. يرفع يديه مع تكبيرة السجود، وهذه فيها خلاف، هل إن هو يرفع يديه ولا لا يرفع يديه؟ هنا جاء عن أحمد رحمه الله أنه يرفع يديه، جاء نص على ذلك، وجاء عنه أنه لا يرفع يديه، إنه رفع اليدين. هنا الهوية للسجود نفسه، الغالب في الصلاة إنك ما ترفعش يديك فيك وأنت نازل للسجود، ترفع يديك وأنت نازل الركوع وأنت رافع من الركوع، لما تنزل في السجود ما ترفعش يديك إلا في أحاديث قليلة دل على أنه لم يكن دائما يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى رفع اليدين مع سجود التلاوة فيه شيء، إذا رفعت لا شيء على، إذا لم ترفع اليدين هذا الأصل. طب حيقول إيه في سجود التلاوة؟ هو التسبيح اللي تقوله في سجود الصلاة، وإن شئت زدت عليه من أذكار الصلاة. فأقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده بالقرآن بالليل: سجد وجهي الذي خلق وصور وشق سمعه وبصر بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. فكان يقول ذلك صلى الله عليه وسلم: يا ذكر الله مني لك سجدت بك أمنت، الذكر الطويل اللي تقول. أيضا جاء عن ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني رأيتني الليلة أصلي خلف شجرة. هذا ذكر، يقول ذكر الشجرة، الشجرة هذا حديث صحيح. الحديث فيه أن الرجل رأى رؤيا منامية إنه بيصلي وفي شجرة قدامه، أصلي خلف شجرة، فقرأت السجدة فسجدت، فسجدت الشجرة لسجودي. يعني الرجل قرأ آية فسجد في المنام، فسجد الشجرة سجدت مثله، سجدت وقالت إيه بقى الشجرة؟ قال فسمعتها وهي تقول ذا في المنام، سمعت الشجرة وهي تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليها نبي الصلاة والسلام، وتقبلها مني كما. كأن هذا الكلام يؤيد السجود في في في صار. قال فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وقرأ آية فيها سجد عليه الصلاة والسلام وسجد. فابن عباس يقول فسمعت يقول مثل ما أخبره الرجل عن الشجرة اللي هو ذكر اللي قالته الشجرة، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم فصار سنة، صار سنة النبي صلى الله عليه وسلم: يا اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وحط عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول يرفع بالتكبير ويسلم إذا رفع، يعني إذا كان في غير الصلاة، وهذا يحتاج لنقل إنه فيه تسليم ولا فيه، لأن اللي حيقول فيه تسليم ويعتبر صلاة كاملة حيلزمه فيه أن يقول يكبر بقى للدخول في هذه الصلاة تكبيرة افتتاح أو تكبيرة إحرام، وبعدين يكبر للسجود، وبعدين يكبر للرفع، وبعدين يسلم. هذا كله يحتاج لدليل، لكن غاية فقط نقول إذا كان في الصلاة فما يلخبطش الناس فيها، وليكبر للسجود وليكبر للرفع حتى تتم المتابعة. والله أعلم. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.